السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل كلامنا عما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب التفليس والحجر. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث كعب ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ابن جبل رضي الله عنه وباع عليه ماله في دين كان عليه. وسبق تخريج هذا الحديث، وخلصنا إلى أن هذا الحديث يعني لا يصح، بل هو حديث مرسل ضعيف. ننتقل الآن للكلام عن المسائل المتعلقة بهذا الحديث. جرت يعني عادة العلماء عند ذكرهم لحديث كعب ابن مالك وما فيه من حجر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وبيعه لماله، أقول جرت عادة العلماء تحت هذا الحديث أن يتكلموا عن مسائل الحجر. وعرفنا بأن الحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع، والحجر في اصطلاح الفقهاء هو منع الشخص من التصرفات المالية، منع الشخص من التصرفات المالية. ذلك لأن الإنسان البالغ العاقل الراشد له أن يتصرف في ماله بما شاء، طبعا في حدود الشرع، له أن يتصرف في ماله بما شاء. فإذا حجر عليه، إذا قام الحاكم أو القاضي بالحجر على شخص ما، فمعنى ذلك أن هذا الشخص يصير ممنوعا من التصرفات المالية، فلا يحق له أن يشتري، ولا يحق له أن يبيع، ولا يحق له أن يتصدق، ولا يحق له أن يهب، وهكذا. إذن فهذا هو المحجور عليه، هذا ما يتعلق بالمحجور عليه. إذن أول مسألة يعني نذكرها يعني تحت هذا الحديث هي مسألة الحجر. هل في ديننا يشرع أن نحجر على شخص ما فنمنعه من التصرفات المالية أم لا؟ فأقول جوابا على هذا السؤال، الحجر في الجملة مشروع باتفاق العلماء، الحجر في الجملة مشروع باتفاق العلماء. وقد دل على مشروعية الحجر الكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروعية الحجر القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع ماذا؟ وإجماع العلماء. أما القرآن عندنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهذه الآية تدل على مشروعية الحجر، هذه الآية تدل على مشروعية الحجر. وقد اختلف المفسرون في معنى السفهاء في هذه الآية، من هم السفهاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ اختلف المفسرون في ذلك، فمن المفسرين من قال المراد بالسفهاء في هذه الآية الأيتام، الأيتام الصغار، واليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، اليتيم من فقد أباه دون البلوغ. فاليتيم إذا كان له مال فإنه محجور عليه باتفاق العلماء، اليتيم محجور عليه باتفاق العلماء، لا تصح تصرفاته المالية. فمن المفسرين من قال السفهاء في هذه الآية هم الأيتام. ولهذا قال عكرمة مولى ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال هو مال اليتيم يكون عندك، قال هو مال اليتيم يكون عندك، يقول لا تؤته إياه، يعني ما تمدهولوش، لا تؤته إياه، وأنفق عليه حتى يبلغ، وأنفق عليه حتى يبلغ. إذن من العلماء من حمل السفهاء في هذه الآية على الأيتام الصغار الذين دون البلوغ، ومن العلماء من قال المراد بالسفهاء في هذه الآية هم يعني البالغون، هم أشخاص بالغون لا يحسنون التصرف في أموالهم كما سيأتي في باب الحجر على السفيه. المهم هذه الآية، هذه الآية تدل على مشروعية الحجر على السفيه، تدل على مشروعية الحجر على السفيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء. وهنا لما قال أموالكم هي في الحقيقة أموالهم هم، يعني كان يعني مقتضى السياق أن يقال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني كان مقتضى السياق أن يقال هكذا ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، بدليل أنه قال بعد ذلك وارزقوهم فيها، علاش؟ خطر دراهمهم. إذن السفيه عنده مال، عنده مال، ولكن هذا المال ولي السفيه لقائم على السفيه منهي شرعا أن يسلم له هذا المال، هما دراهم بصح ما تمدهم لوش، خاطر لو كان تمدهم له واش راح يدير بهم؟ يبذرهم ويرميهم كما يقولوا يمين يسار. إذن فيؤمر الوصي على هذا السفيه أو الولي هذا السفيه أن يحبس ذلك المال حتى لا يبذره هذا السفيه، ولكن في الوقت نفسه ينفق عليه منه، إذا احتاج ماكلة يطعمه من ذلك المال، يحتاج إلى كسوة يكسوه من ذلك المال، وهكذا. لهذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وارزقوهم فيها واكسوهم. إذن هي أموالهم، هي أموالهم، ومع ذلك يمنعون منها لأنهم لا يحسنون ماذا؟ التصرف، لا يحسنون التصرف. طيب علاش في الآية يعني جاءت بهذا السياق ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لم يقل أموالهم بل قال أموالكم؟ ذلك لأن المؤمنين كالجسد الواحد، يعني الدراهم هذا تاع السفيه هذا كأنها يعني تعامل معها كأنها مالك أنت، هما ماشي دراهم، هو دراهم السفيه، ولكن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تتصرف في هذه الأموال كأنها أموالك، يعني من حيث ماذا؟ حفظها ورعايتها وتنميتها، إن استطعت أن تنميها فنميها. لهذا يعني جاء هذا التعبير القرآني، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، ودراهم هذا السفيه كلي يجعلها كلي دراهمك أنت، يعني كيما تحافظ على دراهمك حافظ عليهم، كيما تسعى باش تنمي دراهمك اسعى باش تنمي دراهم السفيه، وهكذا. إذا هذا هو معنى الآية. فالآية كما قلنا تدل على يعني مشروعية ماذا؟ الحجر على السفيه. جاء أيضا في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في أموال اليتامى، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية صريحة في مشروعية الحجر على اليتيم. إذا اليتيم اللي يكون عنده دراهم ما نسلمولوش الدراهم هذوك، لأنه لا يحسن تصرف لصغاره. ولهذا يعني هذا اليتيم اللي رانا محتفظين بالمال تاعو، وليه أو الوصي على هذا اليتيم يعني مأمور بماذا؟ مأمور بأن يحفظ ذلك المال، يحفظ له هذاك المال وينتظره حتى يبلغ، ينتظره حتى يبلغ. إذا بلغ على هذا الولي أو الوصي أن يمتحنه، والابتلاء هنا بمعنى الامتحان. قال تعالى وابتلوا اليتامى أي امتحنوه، يعني بعد ما يبلغ واش نديرو؟ نمتحنوه. نمتحنوه كيفاش نمتحنوه؟ نمدلو مثلا شوية دراهم ونشوفوه هل يحسن التصرف أم لا. فإذا رأيناه يحسن التصرف في ماله فحينئذ ندفع إليه ماذا؟ المال. إذا شفنا حتى بعد البلوغ، حتى بعد البلوغ مازال لا يحسن التصرف، لا يزال لا يحسن التصرف، نزيد نصبر عليه. ولهذا قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وسيأتي معنى الرشد في هذه الآية، وش هو الرشد؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذه الآية أيضا يعني تدل على مشروعية حجر أموال اليتامى، الحجر على الأيتام. المهم يعني هذه الآيات يعني فيها يعني دليل على مشروعية الحجر على السفهاء، فيها دليل على مشروعية الحجر على الأيتام. ولذلك كما قلت يعني اتفق العلماء على أن الحجر مشروع في الجملة. كنقولوا في الجملة يعني في بعض الأحوال كاين، يعني في بعض الحالات كاين إجماع، ولكن في حالات أخرى كما سيأتي يعني هناك خلاف يعني بين العلماء. إذن عندنا آيات قرآنية، وعندنا أيضا يعني بعض الأحاديث من السنة النبوية، ولكن يعني كما سمعتم فيها كلام. ولهذا كثير من الفقهاء يستدلون على مشروعية الحجر، يستدلون على مشروعية الحجر بحديث كعب ابن مالك، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ماذا؟ ضعيف. ولكن عموما يعني الحجر يعني كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، وكونه كان معروفا مشهورا يدل على مشروعيته، يدل على مشروعيته. ولذلك يعني من أمثلة ذلك يعني ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها كان لا يأتيها مال، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عائشة رضي الله عنها لا يأتيها مال إلا وتنفقه، تنفقه في سبيل الله في أوجه الخير ونحو ذلك. فذات يوم غضب عليها أو منها ابن أختها اللي هو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير شكون هي إماه يا جماعة؟ أسماء بنت أبي بكر. إذن عائشة خالته، يعني واحد المرة عبد الله بن الزبير هذا زعف يعني شاف خالته يعني يجيها الخير ولكن تبزع كما يقول يمين يسار لا تمسك يدها أبدا، حتى حلف ابن الزبير عبد الله ابن الزبير، يعني في مرة من المرات يعني عائشة يعني كانت أرادت أن تتبرع يعني بعقار، يعني حاجة عندها قيمة، فلما سمع بذلك عبد الله بن الزبير قال لئن فعلت، يعني لو كان تدير هذا الشيء، قال والله لأحجرن عليها، يعني غير نروح عند الحاكم عند القاضي ونأمره أنه يحجر عليها، خطر ما راهيش تحسن التصرف في مالها. فأقسم عبد الله بن الزبير أن يحجر على خالته عائشة رضي الله عنها. وعائشة طبعا لما سمعت بما قاله عبد الله بن الزبير يعني غضبت منه غضبا شديدا، وحلفت ألا تكلمه، قالت له ما دام أنت تحجر عليها والله ما استهدرت معك. ومن بعد طبعا صارت واسطات، يعني ترجى عائشة رضي الله عنها أن تعفو عنه وأبت أن تعفو عنه، حتى يعني استعملوا مع عائشة حيلة ودخلوا عليها وليد ختها اللي هو عبد الله بن الزبير، وترجاها وبس لها كما يقولوا يديها ورجليها، يعني حتى في النهاية عفت عنه. ولكن يعني مقابل يعني ذلك القسم الذي أقسمته عائشة يعني جعلت يعني تعتق رقابا كثيرة يعني تكفيرا ماذا ليمينها. فالشاهد من هذه القصة أن الحجر كان معروفا عند الصحابة، ولهذا قال عبد الله بن الزبير قال لأحجرن على عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك كما قلنا على أن الحجر كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أنه يعني كان يعني مشروعا يعني بسنته عليه الصلاة والسلام. وعندنا الإجماع، طبعا كان إجماع من أهل العلم على مشروعية الحجر في الجملة، ولهذا فكل هذه الأدلة يعني تدل على أن الحجر ماذا، على أن الحجر مشروع. طيب الآن من هم الأشخاص الذين يشرع حجر أموالهم؟ شكون هم الأشخاص الذين يشرع حجر أموالهم؟ وهذه هي المسألة الثانية. أولا ذهب جماهير العلماء، المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى تكلمنا فيها عن مشروعية الحجر في الجملة وأدلة ذلك. المسألة الثانية ذهب جماهير العلماء إلى مشروعية الحجر على المفلس، الحجر على المفلس. وعرفنا في الدرس الماضي من هو المفلس، قلنا المفلس هو الذي غلبت ديونه أمواله، يعني شخص للديون اللي عليه أكثر من ماله فهذا مفلس. طيب هذا المفلس هل يشرع الحجر عليه أم لا؟ احنا علاش رانا نتكلم عليه في هذا الباب؟ لأن هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر لبيان التفليس والحجر، الحجر له عنده علاقة بالإفلاس. طيب المفلس هل يشرع الحجر عليه أم لا؟ يعني شخص تبين لنا بأنه أفلس، يعني عنده شوية مال ولكن الديون اللي عليه أكثر من المال الذي عنده، فهل يشرع للحاكم أن يحجر عليه بأن يمنعه ماذا من التصرف بقصد ماذا؟ سداد الديون التي عليه، خاطر لو كان يسمحوا له بالتصرف فمعنى ذلك أن حتى الأموال التي عنده قد يهدرها وبالتالي تضيع حقوق الناس، فهل يشرع الحجر على المفلس أم لا؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه يشرع الحجر على المفلس، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب أيضا صاحبي أبي حنيفة، هو مذهب صاحبي أبي حنيفة لهما محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، إذن هو مذهب صاحبي أبي حنيفة. وهذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا. إذن أبو حنيفة قال ما كانش حجر على المفلس، المفلس الذي هو الشخص البالغ البالغ العاقل الراشد الذي يحسن التصرف عند أبي حنيفة لا يحجر عليه حتى لو أفلس، ولكن جماهير العلماء قالوا بمشروعية الحجر على المفلس، قالوا بمشروعية الحجر على المفلس. طبعا الجمهور عادة ما يستدلون بحديث كعب بن مالك وقصة معاذ، ولكن مر معنا أن حديث كعب حديث ماذا؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف. ولكن إذا ضعفنا حديث كعب فهل معنى ذلك أن المسألة لا أدلة عليها؟ نقول لا، المسألة عليها ماذا؟ يعني أدلة من القياس، عليها أدلة من القياس، والقياس من الأدلة الشرعية عند يعني أكثر العلماء. فمر معنا في الآيات الكريمة أن الله تبارك وتعالى شرع الحجر على الأيتام، وشرع أيضا الحجر على السفهاء، والسفهاء كما سيأتي هم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم فيبذرون أموالهم ولا يحسنون التصرف فيها، فشرع الله تبارك وتعالى الحجر عليه، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالا أو أموالهم. طيب الحجر على السفيه شرع لماذا يا جماعة؟ حفاظا على مال من؟ على مال هذا السفيه، شرع حفاظا على مال هذا السفيه. قال العلماء فإذا كان الحجر على السفيه جائزا حفاظا على ماله فلا أن يشرع الحجر على المفلس من باب أولى، من باب أولى. كيف ذلك يا جماعة؟ كيف ذلك؟ قالوا لأن الحجر على المفلس فيه حفاظ لأموال الغير، فيه حفاظ لأموال الغير، والحفاظ على أموال الغير أولى من الحفاظ على أموال الشخص. خطر الشخص اللي يكون سفيه، كي يبذر؟ راه يبذر في دراهمه، يدبر راسه، الله يدبر راسه كيما يقول، أو يبذر في دراهمه، ونهار يخلصوا له الدراهم هذا ويحبس التبذير، صح ولا لا؟ ولكن المفلس، إذا أهدر تلك الأموال فإنه يضيع مال الغير، وبالتالي قالوا الحجر على المفلس جائز من باب أولى. واضح؟ يعني هذا هو يعني وجه يعني قياس الحجر على المفلس بالحجر على السفيه، أيضا من أدلة العلماء في مسألة الحجر على السفيه قالوا نحن متفقون معاشر الفقهاء على أن المريض مرضا مخوف، يعني يخشى عليه في هذا المرض أن يموت، ممنوع من التصرف فيما زاد على ثلث المال. يعني واحد يعني شخص مثلا مريض والمرض تاعه هذا ممكن أنه يموت منه، شخص مثلا مريض بالسرطان عافانا الله وإياكم، وحكم عليه الأطباء بأنه كما يقال في لغة اليوم حالة ميؤوس منها، وقالوا يعيش شهور ويموت. هذا الشخص عند عامة الفقهاء لا يصححون أن يتبرع مثلا بجميع ماله باتفاق الفقهاء، حتى الحنفية يوافقوا في المسألة، يقولوا لمريض مرضا يخشى فيه من الموت لا يصح له أن يتصرف في ماله مطلقا. حفاظا على من يا جماعة؟ حفاظا على حق الورثة، حفاظا على حق الورثة. فماذا قال العلماء؟ قالوا لأن يمنع المفلس من التصرف من باب أولى. من باب أولى. كيف ذلك؟ خطر المال، المال في حالة المرض هو مال من؟ المال تاع المريض. يعني ما له كان يتصدق به كامل، راه تصدق بماله واحد ما يسأله، صح ولا لا؟ ومع ذلك منعه الفقهاء حفاظا على حق الغير اللي هم ورث، مع أن الورثة ما يسألوش في المال هذا حتى يموت ذلك الشخص، وأما في حياته فهو ماله، صح ولا لا؟ قالوا فمن باب أولى أن يحجر على من؟ على المفلس، حفاظا على مال الغرماء، الناس اللي راهي تسل المفلس هذا. إذن فهذه يعني قياسات واستنباطات، يعني أخذ منها العلماء يعني بأنه يعني يحجر ماذا؟ على المفلس، وهو كما قلنا رأي الجمهور. وأبو حنيفة طبعا هو يعني من منع من حجر من الحجر على المفلس، يعني بحجة أنه يعني بالغ عاقل، وبالتالي له حق التصرف في ماله، له حق التصرف في ماله. ولكن يعني يظهر الله أعلم أن يعني ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الأقرب إلى الصواب، وهو الأقوى بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذه المسألة الثانية تتعلق بالحجر على المفلس. المسألة الثالثة، اتفق الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الحجر على المفلس أن هذا الحجر لا يلجأ إليه الحاكم إلا إذا طلبه الغرماء أو بعضهم. يعني الآن عندنا واحد مفلس، الناس تسلوا دراهم، والأموال اللي عنده لا تفي أقل من الديون التي عليه. هل يلجأ الحاكم مباشرة للحجر عليه؟ باتفاق العلماء ألا، وإنما يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك. يعني كي يروحوا الغرماء كلهم أو بعضهم على الأقل، إذا ذهب الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم والقاضي وقالوا نطلب منك أن تحجر على فلان، خطرنا نسألوا له دراهم، فحينئذ يلجأ الحاكم والقاضي للحجر. ولكن إذا لم يطلب الغرماء ذلك، لم يطلب الغرماء ذلك، فالأصل هو عدم الحجر. علاش القيد هذا؟ القيد هذا أولا لأن الحجر خلاف الأصل، الحجر خلاف الأصل. احنا قلنا الأصل في الإنسان أنه له حق التصرف في ماله، هذا هو الأصل، فالحجر هو خلاف لهذا الأصل. ثانيا لأن الغرماء أدرى بمصلحتهم من غيرهم، يعني ممكن الغرماء راهم شايفين المصلحة تاعهم، يعني كي يكون يعني المفلس هذا يعني كما يقولوا له حق التصرف، شايفين المصلحة تاعهم في ذلك، وبالتالي فإذا لم يطلبوا هذا الحجر فالأصل ألا يحجر على المفلس. ولهذا كما قلت يعني عند جميع العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يعني قالوا لابد أن يطلب هذا الحجر من الحاكم والقاضي من قبل الغرماء، وإلا لم يحجر ماذا؟ على ذلك المفلس. طيب، من المسائل المتعلقة بالحجر على المفلس، وهو ما جاء أيضا في حديث كعب بن مالك في قصة معاذ بن جبل مع ضعف القصة كما سبق، أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية بيع الحاكم لمال ماذا؟ لمال المفلس المحجور عليه. إذا الحاكم إذا حجر على شخص ما بسبب إفلاسه، الحاكم إذا حجر على شخص ما بسبب إفلاسه، فإنه يجوز لهذا الحاكم أن يتولى هو بيع مال هذا المفلس، لأنه جاء في حديث كعب ماذا قال؟ حجر على معاذ ماله وباعه، وباعه في دين كان عليه. ولكن اتفق العلماء على أن الحاكم لا يبيع مال المفلس إلا إذا امتنع المفلس من بيع ماله بنفسه. احنا قلنا المفلس ممكن تكون عنده أموال، عنده دار، ممكن عنده دابة، عنده سيارة، عنده عقار، عنده أرض. فالأصل أن المفلس هو من يقوم ببيع ماله ليقضي الديون التي عليه. ولكن لو رفض المفلس ذلك، يعني لو كان المفلس يعني القاضي يقول له يا ودي بيع، عندك بيت بيع، وعندك عقار بيع، وعندك سيارة بيع، وباش نسدد الديون التي عليك، يقول لا أنا ما نبيعش، أنا أرفض. فحينئذ هل للحاكم أن يبيع عليه ماله أم لا؟ جماهير العلماء قالوا نعم، جماهير اللي هما المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نعم يجوز للحاكم للقاضي أن يبيع على المفلس يعني ماله، ونقصد بالمال هنا يعني ما يملكه، يعني من بيت وعقار ونحو ذلك، واضح. وطبعا الذي خالف في ذلك هو من خالف في الحجر، اللي هو شكون يا جماعة؟ أبو حنيفة قال والو، ما دام أنا نقول أصلا ما تحجرش عليه، فكيف بماله؟ يعني ما يجوز أنك يعني شخص واحد آخر يعني يجي في مكانه ويبيع له المال تاعه، هذا لا يجوز عند أبي حنيف. ولكن جماهير العلماء قالوا يجوز للحاكم إذا امتنع المفلس من بيع ماله أن يتولى الحاكم بيع مال المفلس. ولكن أبو حنيفة يعني أجاز يعني بعض الصور، أبو حنيفة أجاز بعض الصور. قال أبو حنيفة لو كان الدين الذي على المفلس دنانير ذهبية، يعني الناس تسلوا دنانير ذهبية، مثلا الناس تسلوا مثلا 400 دينار ذهبي، ووجدت هذه الدنانير أو بعضها عند هذا المفلس، فعند أبي حنيفة يجوز للحاكم والقاضي ينحيلوا هذاك الذهب ويسدد به الديون مباشرة، واضح. هذا أجازه أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة لا يعني لم يعتبر هذا بيعا، هذا ما هوش بيع، هذا يعني إجبار على يعني سداد يعني نفس الدين الذي على المفلس، واضح. ولكن مثلا إذا كان يعني الغرماء يسألوا المفلس هذا مثلا يعني أمتعة، مثلا يعني واحد مثلا باع له سيارة وهو يعني واسمه يعني باش نسدوا ديون هذا لازم نبيعوا أشياء أخرى كبيت وعقار، فعند أبي حنيفة يعني لا يباع شيء من مال المفلس إلا أن يتولى هو بيعه، ولكن أن يقوم الحاكم ببيعه بنفسه عند أبي حنيفة لا يجوز ذلك. ولكن جماهير العلماء أجازوا ذلك. طبعا حجة أبي حنيفة النصوص العامة الدالة على أن يعني الشخص هو من له الحق أن يتصرف في ماله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهو ما حبش يبيع، كيفاش أنت تجبره باش يبيع؟ إذن فأبو حنيفة يستدل بالنصوص العامة الدالة على أنه لا يتصرف أحد عن أحد بغير رضاه وبغير طيبة ماذا؟ نفسه. ولكن كما قلنا جماهير العلماء أجازوا ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث كعب بن مالك، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف. طيب هل عندنا دليل آخر يدل على هذا المعنى؟ أقول نعم، يعني كان دليل واحد آخر يدل على جواز بيع الحاكم لمال المسلف ولو بغير رضا، ولو بغير رضا. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري، ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر. هذا الحديث كان مر علينا ما يجمع في كتاب البيوع، أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر. وش معنى أعتقه عن دبر يا جماعة؟ ما معنى أعتقه عن دبر؟ ها؟ يعني قالوا كن موت راك حر، إذا ميت فأنت حر. طيب إذن عن جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، ثم قالوا كن موت راك حر لوجه الله. هذا الرجل ما الذي حدث له بعد ذلك؟ أفلس، هذا الرجل أفلس، أفلس ولم يكن له مال إلا هذا العبد. وفي بعض الروايات، وهذه الرواية موجودة حتى في صحيح البخاري، أن هذا الرجل احتاج، احتاج يعني ولا ما عندوش وش يصرف على أهله وعياله، احتاج. وجاء في رواية للنسائي وغيره، وهي رواية أيضا ثابتة، أن هذا الرجل احتاج وعليه دين، يعني تراكمت ديونه أيضا، تراكمت ديونه أيضا. إذن فانطبق عليه حكم ماذا يا جماعة؟ الإفلاس، يعني صار مفلسا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم وهو القاضي؟ قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك العبد فباعه، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه باعه بثمانمائة درهم، باعه بثمانمائة درهم، فدفع تلك الدراهم لذلك الرجل وقال له اقضي دينك وأنفق على أهلك وعيالك، اقضي دينك وأنفق على أهلك وعيالك. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره حاكما وقاضيا باع، هو من تولى بيع عبد هذا الرجل، هو من تولى بيع عبد هذا الرجل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب لهذا الحديث حديث جابر بقوله باب من باع مال المفلس، باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، فقسمه بين الغرماء. يعني يشير الإمام البخاري إلى أن هذا الحديث يعني فيه حجة للجمهور الذين يعني أباحوا هذا المعنى. فالجمهور أباحوا أن يتولى الحاكم والقاضي بيع مال المفلس ويقسمه ماذا؟ ويقسمه على الغرماء. إذن فلذلك فهذا الحديث كما قلت يعني يرجح كفة الجمهور الذين يعني أجازوا أن يتولى الحاكم والقاضي أن يبيع المال المفلس ويقسمه ماذا؟ على الغرماء. ومنع من ذلك طبعا أبو حنيفة. وعند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة يجوز للحاكم أن يضيق على المفلس حتى يبيع، يعني ما يجوزلوش يبيع ولكن يجوز يضيق عليه. فأجاز مثلا أبو حنيفة أن يحبس المفلس، يعني يأمره بالبيع، إذا رفض البيع يحبسه، يديه للحبس، يقولوا نديك للحبس، لو كان ما تبيعش ما نطلقكش، واضح؟ فعند أبي حنيفة يضيق عليه حتى يبيع، ولكن عند الجمهور قالوا لا، يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس مباشرة ويقسمه ماذا؟ يقسمه على الغرماء. وأهل العلم أيضا يستدلون في هذا الباب بأثر عن عمر ابن الخطاب أنه باع مالا لشخص يقال له الأسيفع، لشخص يقال له الأسيفع، يعني باع ماله وقسمه على الغرماء. ولكن هذا الأثر فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، المسألة الخامسة: ما الذي ينبغي أن يراعى حال بيع مال المفلس؟ احنا قلنا الحاكم والقاضي يجوز له شرعا أن يبيع مال المفلس ولو بغير رضاه، يبيع مال المفلس ويقسمه ماذا؟ على الغرماء. ولكن هناك يعني أمور ذكرها الفقهاء ينبغي للحاكم وللقاضي أن يراعيها إذا باع مال المفلس. ما هي هذه الأمور؟ أولا قالوا يباع المال إن كان من غير جنس الدين، يباع المال إن كان من غير جنس الدين. وش معناها؟ مثلا لو أن المفلس عنده تمر، وكان الناس راه يتسلوا تمر، في هذه الحالة هل يباع هذا التمر؟ لا يباع، لأنه من جنس الدين. إذن قال انت راك تسال 100 صاع لهذا الشخص، أروح أدي 100 صاع تاعك، إذن فالمال لا يباع إلا إذا كان الدين من غير جنس مال المفلس. وأما إن كان الدين من جنس مال المفلس فيؤخذ الدين مباشرة من غير أن نحتاج ماذا؟ إلى البيع، لأن البيع كما قلنا خلاف الأصل، مثل الحجر، كما أن الحجر خلاف الأصل، كون الحاكم هو من يتولى بيع مال المفلس هذا أيضا خلاف الأصل، فلا يلجأ إليه إلا للحاجة والضرورة. طيب، الشيء الثاني الذي ينبغي أن يراعى في حال بيع المفلس كما قال الفقهاء أن يباع بنقد أهل البلد، يعني ما نبيعوش بعملة واحدة أخرى، دوك الآن مثلا المفلس في بلادنا، المفلس راه في بلادنا في الجزائر، احنا النقد تاع البلاد هو الدينار الجزائري، فما دام ان الناس اللي تسال الشخص هذا راه يتسالوا الدينار الجزائري، اذا بعنا مال المفلس ما نروحش نبيعوه بالدولار مثلا ولا نبيعوه بلور. علاش؟ خطر اذا بعناه بعمله اخرى سنحتاج ايضا الى بيع تلك العمله، لو كان عنده مثلا فيلا لو كان بيعها بالدولار سنحتاج الى ان نبيع ذلك الدولار بالدينار، وبالتالي سنحتاج الى عده عمليات بيع، وهذا خلاف الاصل. ايضا احنا قلنا الاصل ان المفلس هو من يبيع ماله، وبالتالي نقلل ماذا؟ نقلل عدد يعني معاملات البيع بقدر الامكان، ما دام احنا قادرين الدار هذه نبيعوها بعمله اهل البلد نبيعوها بعمله اهل البلد ونؤدي الديون التي بتلك العمله. ولهذا يعني ذكر الفقهاء يعني هذا المعنى. امر اخر نص عليه الفقهاء او بعضهم على الاقل، قال يستحب في هذا البيع احضار المفلس، يعني يستحب للقاضي إذا أراد أن يبيع مال المفلس أن يحضر المفلس. ما فائدة هذا الإحضار؟ أولا يعني حتى يطمئن على عملية البيع، هو ما هوش راضي يبيع بنفسه، ولكن إذا باع القاضي يستحب أن يحضره، قال مثلا عندك سيارة أروح تحضر البيع تاعها حتى يطمئن أنها بيعت مثلا يعني بسعرها، ماشي عنده سيارة مثلا تسوى 200 مليون تباعت ب 100 مثلا، واضح؟ حتى يطمئن أولا عن ظروف يعني بيع ماله، لأنه في النهاية هذه الأموال تاعه. قال العلماء: ولأن المفلس هو أدرى بماله، في حالة ما إذا كان مثلا هذا المال فيه عيوب، سيارة هذه فيها عيوب، بإمكانه أن يبين تلك العيوب. إذا كان إنسان يخاف ربي سبحانه يبين تلك العيوب، قال السيارة هذه يعني الذي يريد أن يشتريها قال فيها العيب الفلاني، فيها العيب الفلاني، يبين العيوب وضع. فلذلك نص العلماء على استحباب ماذا؟ يعني إحضار المفلس، ونص أيضا على استحباب إحضار الغرماء، يعني حتى الناس اللي تساب تحضر هذا البيع، حتى الناس اللي تساب تحضر هذا البيع. لماذا؟ ما فائدة حضور الغرماء؟ قال العلماء: فائدة حضور الغرماء أنه قد يجد أحد الغرماء ما له بذاته عند المفلس، فيحق له شرعا أن يأخذه. مر معنا حديث: من وجد متاعه بعينه عند مفلس، عند رجل قد أفلس، فهو أحق به. يعني ممكن أحد الغرماء يشوف مثلا سيارته موجودة عند المفلس، يقول لهم: يا جماعة حبسوا، واحد ما يشري السيارة، هذه السيارة تاعي، فهو أحق بها. واضح؟ ثم كما قلنا يعني إذا حضر الغرماء فإنهم أيضا يعني سيقفون على الأشياء التي عند المفلس والأثمان التي يعني بيعت بها، وبالتالي فيكون ذلك يعني أطمن كما يقال لنفوسهم. واضح؟ أيضا من الأمور التي يعني ذكرها الفقهاء أنه يستحب أو يطلب بيع كل شيء في سوقه، بيع كل شيء في سوقه. هذه نقطة أيضا نبه عليها الفقهاء، قالوا مثلا إذا كان المفلس عنده ماشية، مثلا عنده ماشية وأردنا أن نبيعها، الماشية ما نروحوش ندوها لسوق السيارات، ندوها لسوق الماشية. علاش يا جماعة؟ خطر كي ندوها للسوق المختص تاعها تجيب قيمة أكثر، صح ولا لا؟ خطر أهل الماشية هم اللي يعرفوا قيمة الماشية، وبالتالي إذا بيعت فإنها يعني تباع بقيمتها، بخلاف ما لو بيعت في سوق آخر فقد تباع بأقل ماذا؟ من سعرها وقيمتها. أيضا ذكر الفقهاء بأن على الحاكم والقاضي أن يراعي ترتيبا في بيع مال المفلس، يعني القاضي يعني كي يحب يبيع مال المفلس يعني لا يبيع هكذا فقط زهر، يعني حاجة اللي يحب يبيعها يبيعها، لا، يعني كاين أمور يعني ينبغي أن يراعيها. ولذلك قالوا مثلا على الحاكم أن يبيع أولا الرهن، على الحاكم أن يبيع أولا الرهن، يعني لو أن المفلس كان رهن شيئا عند الغرماء، كان رهن شيئا عند الغرماء، رهن مثلا سيارة، إذن الحاكم قبل ما يبيع أي شيء من مال هذا المفلس عليه أن يبدأ بهذه السيارة، يبدأ بالسيارة هذه. علاش يا جماعة؟ لأن هذه أو لأن هذا الرهن هو الذي رصده المفلس لسداد ديونه، يعني المفلس هذا كي راح استدان أو رهن السيارة، قال يا جماعة إذا ما خلصتكمش هاي السيارة عندكم بيعوها ودوا دراهم، صح ولا لا؟ إذن فالمفلس هو الذي يعني رصد هذا الرهن لسداد الديون التي عليه، وبالتالي فهي أولى بالبيع من غير ذلك من الأموال. واضح؟ إذن قالوا يبدأ بالرهن أول، ثم بعد ذلك يبدأ بالأشياء التي يتسارع إليها الفساد، يعني كأن حوائج يعني ممكن تفسد، مثل أطعمة مثلا، يعني المفلس هذا عنده أطعمة وهذه الأطعمة ممكن أن يعني يتسارع إليها الفساد فيبدأ بها. وهكذا قالوا يعني قال الفقهاء: وآخر ما يباع هو العقار، آخر ما يباع هو العقار، مثل يعني بيت المفلس مثلا، يعني هو آخر ما يباع. المهم أن الفقهاء يعني ذكروا بأن يعني هناك أمورا على الحاكم والقاضي إذا أراد أن يبيع مال المفلس أن يراعيه. أيضا من الأمور التي نص عليها الفقهاء في بيع مال المفلس أن يباع ماله بنقد وليس بالتقسيط، ليس إلى أجل، يشترط أن يباع ماله ماذا؟ بنقد. يعني الحاكم كي يبيع ما يبيعش بالأجل بالتقسيط، لا، يباع بنقد. لماذا؟ لأن المقصود بهذا البيع أن نسدد الديون التي على المفلس، ولا يتم هذا المقصود إلا إذا بيع ماله بنقد. واضح؟ فهذه يعني أمور يعني ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالأشياء التي ينبغي أن تراعى في بيع مال المفلس. يعني بقيت مسألة تتعلق بالمفلس نختم بها يعني هذه المسائل، وهي مسألة بطلان تصرف المفلس بعد الحجر عليه. إذا قلنا بأن يعني الشخص إذا أفلس فللحاكم أو القاضي أن يحجر عليه، أن يمنعه من التصرفات المالية. ما الذي يترتب على هذا الحجر؟ يعني لو أن الحاكم أعلن بأن فلانا من الناس يعني صار محجورا عليه، إذا أعلن الحاكم أو القاضي ذلك، ما الذي يترتب على هذا الإعلان؟ قال الفقهاء يترتب على ذلك إبطال التصرفات التي تكون من هذا الشخص المحجور عليه. يعني أي تصرف مالي يصدر من المفلس بعد الحجر عليه فهو تصرف باطل، فبعد الحجر عليه لا يصح بيعه ولا يصح شراؤه ولا تصح هبته ولا يصح وقفه وهلم جر. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: ومتى حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله. قال: فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالا له أو نحو ذلك لم يصح. قال: وبهذا قال مالك والشافعي. يقول: فأما يعني كاين تنبيه مهم نختم به، يقول: فأما إن تصرف في ذمته. شوفوا هذه النقطة مهمة يا جماعة. احنا قلنا الحجر هو منع المحجور عليه من التصرفات المالية، ولكن التصرفات المالية التي يمنع منها المحجور هي أن يتصرف يعني في ماله، أن يتصرف في المال الذي يملكه. ولكن لو أنه تصرف تصرفا في ذمته، يعني هو محجور عليه، راح الإنسان قال: واش رايك تبيع لي دارك وأدفع لك يعني قيمتها بعد المدة الفلانية. التصرف هذا صحيح ولا ما هو صحيح يا جماعة؟ تصرف صحيح، خطر ما راحش يشري بالمال اللي عنده، هو يتصرف الآن بذمته. فقال الفقهاء: إن تصرف في ذمته فاشترى أو اقترض صح تصرفه. يعني لو كان مثلا يسلف دراهم، يروح عند شخص يسلف دراهم، يقول له: سلف لي دراهم ومن بعد نرجعهم لك، يجوز هذا. لماذا؟ لأنه تصرف في الذمة، وهذا التصرف يعني فيه أحيانا يكون فيه فائدة للغرماء. أنا راح نسلف دراهم باش نخلصكم، لا مانع منه شرعا. إذن هو يمنع إذا حجر عليه، يمنع من أن يتصرف في الأموال التي بين يديه، واضح؟ ولكن تصرفه المتعلق بذمته هذا لا يحجر عليه، هذا لا يحجر عليه، كما قلنا كأن يقترض، ولكن يقرض لا، لو كان هو يسلف دراهم لا هذا ممنوع، ولكن أن يقترض لا بأس بذلك، أن يشتري شيئا في ذمته هذا أيضا لا بأس به. طيب نختم بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني في نهاية يعني هذا المجلس يعني أنبه إخواني فيما يخص توقيت الدرس، لأن وقت المغرب هو ينزل دائما، يعني أنبه إخواني بأنه ابتداء من الدرس القادم راح يبدأ الدرس هذا يعني بعد ساعة وربع من أذان العصر، يعني لازم تعرفوا وقت شيء أذن العصر ها، واحسبوا ساعة وربع، يعني إذا أذن على ربع غير ربع وش معناتها الدرس وقت شيء يبدأ يا جماعة ها، يبدأ على الخمسة، إذا ما حسبوا ساعة ساعة وربع وخمستاش دقيقة بعد أذان العصر، يعني بعد ساعة وربع من أذان العصر يبدأ الدرس هذا. ولهذا يعني الأسبوع الجاي راح يكون يعني الدرس تاعنا في حدود الساعة الخامسة، يبدأ في حدود يعني الساعة الخامسة باش نكملوها تقريبا الساعة ستة ستة وشوية باش ما نأخركمش على صلاة المغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.